عليكم الذين يعملون في البنوك يعملون في البنوك الربوية نعم مرتباتهم تحل أو لا تحل؟ هل عملهم حلال؟ هم يعني البنك في قطاعات تخطر قطاعات البنوك. سؤال هل عملهم حلال؟ هم هذا الجواب سيأتي أجل هي البنك في قطاعات نعم قطاعات ربوية محضة نعم قطاعات مسالية من الربا ما فيها أدنى أشياء نعم هي تخطر لكن تعتبر داخلة في ضمن البنك أي أو جهة حكومية تعمل بالربا ولا تعمل بالربا لأن فيه لا كلها في ضمن البنك نعم كلها في ضمن البنك أرى أنه ما يجوز حتى لو كان يعمل بقطاع ما فيه ربا لأن لضعف هذا الهيئة الاجتماعية تظل محرم لكن محرم لكسبه وهو أخذه بسبب العمل لا بسبب عمل محرم لأنه ما يجوز التوظف عند البنك